يرد هذا الدين، هذا الدين لقي الله سارق. الأمر بأداء الدين، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. حسن القضاء، حسن القضاء بمعنى إيه؟ حسن الطلب. ده اللي هو الدائن؟ آه الدائن يعني. يعني ينبغي حسن القضاء اللي هو حسن، لا حسن الأداء، المراد هنا بالقضاء الأداء، الأداء اللي هو سداد الدين يعني. حسن القضاء أي يعني ينبغي أن يكون المدين إذا أقام بالسداد أن يحسن السداد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه مثلا ناقة عندها مثلا سنتين، فجاءه يتقاضى فقال النبي أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقه، قم يدوروا يعني طلبوا، قم يدوروا في بيت المال عشان يدوروا على السن مثلا السنتين، وجدوا ناقة مثلا عندها 4 سنوات دي تبقى أفضل، فقال النبي أعطوه الدول. فقال الرجل: أوفيتني أوفى الله بك. فقال النبي: إن خياركم أحسنكم قضاء. وهذا يدل على شيء، أن المقترض إذا أدم عليه وزيادة بدون اشتراط من الدائن فهذا ليس من باب الرداء، إنما هو من باب حسن القضاء. شرط أن يكون الدائن مش مشترط ولم يعرف عنه أنه يأخذ شيئا، يعني لا بيشترط ولا بيفرح ولا بيلمع ولا هو بيأخذ فوائد ولا هو أصلا نفسه بتتطلع إلى ذلك، إنما جاءت من نفس المقترض. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال: مسعى، أراه، قال: ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. طبعا الجماعة اللي هم بيبيحوا الربا بيستدلوا بكلمة وزادا، نقول لم يكن معلوما عن النبي أنه كان يأخذ فوائد، ولم يكن معلوما عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون ذلك، إنما جاء ذلك من باب حسن القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. إذن هنا الشرع يحث المستدين المقترض إذا أراد أن يوفي أن يوفي بما أمر الله سبحانه وتعالى، بل إن استطاع أن يكافئ الدائن بزيادة فهذا أفضل، بشرط أن لا تكون مشروطة أو معلوم عن الدائن أنه يأخذ شيء. حسن المطالبة، وكما أنه ينبغي على المستدين أو المقترض أن يحسن القضاء فينبغي على الدائن أن يحسن المطالبة، يعني أن يطلب بطريقة شرعية. عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقا فليطلبه في عفاف. العفاف هو اللي حسن المطالبة، العفاف اللي هو الأسلوب الحسن الجميل، الكلمة الطيبة بدون إساءة للمقترض، في عفاف واف أو غير واف، يعني يعني أنت عندك كده سواء استوفى حقه أم لا، أي سواء استوفى حقه أم لا، فلا بد من حسن المطالبة وافٍ أو غير وافٍ، يعني سواء أخذ حقه كامل أو ما خدوش كامل، ينبغي أن يكون عنده عفاف وحسن المطالبة. الله يبارك فيك. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي إذا طلب حقه عنده سماح. إنظار المعسر، فإن وجدت المستدين أو المقترض ذا عسرة لا يستطيع أن يسد دينه، فيجب عليك أن تنظره، يعني أن تمهله، يجب عليك أن تمهله وأن تؤخره، ده واجب فرض مش على سبيل الاستحباب. اكتب كده: وإن كان ذو عسرة فنظره، أي فإمهال، اكتب: هذا الإمهال فرض وواجب لأن الله أمر به. احنا عندنا دلوقتي بيروح يشتكي في المحكمة، ممكن ياخد عليه حكم بالسجن، هذا مخالف للشرع. إذا كان معصي، إنما إذا كان مماطل لا، إذا كان مماطل ده أمر آخر. يعني هو أصول بقى المحكمة تعمل إيه؟ كان نظام شرعي؟ أصول المحكمة تعمل بحث عنه. بره يعني. ها؟ بره يعني. يعملوا بحث عنه. إن وجدوه فعلاً، إن وجدوه معسراً، يبقى له عذر، يمهل شرعاً. مش ياخذوه يحبسوه. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فإمهال تأخير. هذا الأمر لإيه؟ للوجوب. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني ربنا بيقول لك أمهله، دي الفرصة، وانت صدقت عليه فهو خير لك لو كنت تعلم حقيقة الأمر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجود عن الموسر وأخفف عن المعسر، فغفر له، فغفر له. وعن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله: من أحب أن يظله الله في ظله، في ظله، فلينظر معسرا أو ليضعه. فلينظر أي فليؤخر المعسر ولينهله، يعطيه فرصة، أو ليضع عنه، يعني يخفف عنه الدين، إن كان له 1000 جنيه مثلا يتنازل عن 500 ويأخذ منه الباقي، يتنازل عن المبلغ كله إن كان يجده لا يستطيع أن يسد هذا الدين. هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مطل الغني ظل، مطل الغني بمعنى مماطلة الغني، مماطلة المقترض أو المستدين الغني ظل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل، يعني أي أن الغني القادرة على السداد إذا ماطل في السداد وتأخر فهذا ظلم منه، وهذا الظلم يحل عقوبته وعرضه، يعني يحل لك إذا كنت توقن أنه مماطل وأنه قادر على السداد وطالبته مرة ومرتين وثلاث وأقمت على الحجة، يجوز لك أن ترفع أمره بالقضاء، ويجوز لك أن تشنع عليه أمام الناس وأن تتكلم في عرضه لكي يرد إليك حقه. عن عمرو بن الشريك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. يعني إيه لي الواجب؟ أي مماطلة القادر على السداد. اكتب عندك كده: أي مماطلة القادر على السداد يحل عقوبته وعرضه. الإنسان اللي هو الواجد اللي هو القادر على السداد يعني واجد معاه يعني معاه أموال ويلوي يماطل تعالى لي بعد شهر تعالى لي بعد اثنين أصلا عنده ظروف أصلا أنا بجوز البيت بس اللي عامل لي حدود لل نعم نعم لا حدود ما احنا قلنا هو بعد المطالبة لا أنا أقصد في حدود لأنه احنا دلوقتي وحل عرضه وعقوداته لا هو المراد بالعرض هنا المراد بالعرض هنا أي التكلم في عرضه نعم كقول الله كقول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم في حدود بقى ما طبعا في حدود في ضوابط وكحديث الرجل الذي أذاه جاره فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي اطرح متاعك على الطريق فطرح متاعه على الطريق فسأله الناس ماذا ما الذي حملك على أن تطرح متاعك على الطريق قال جاري أذان جاري أذان فلعنه الناس فلما علم الرجل ذهب إلى النبي يا رسول الله إن الناس يلعنونني قال ولم قال لأنه قد حدث كذا وكذا قال له لقد لعنك الله قبل الناس لقد لعنك الله قبل الناس فأنت بتطلب حقك بالأسلوب الشرعي المؤدب المهذب لقيت معاه الفلوس وبجح وقال لك أنا معايا ومش هديك واخبط دماغك في الجدار وأعلى مفخلك اركبه واعمل اللي أنت عايزه في الحالة دي أنت يجوز أن ترفع أمرك إلى القضاء يجوز أن أنت تعمل جلسة عرفية في البلد اللي أنت قاعد فيه برضك بحدود كما قلنا بحدود شرعية لا تتجاوز في العرض يعني مش معنى ذلك أن يحل لك العرض أن أنت تثبه وتلعن فيه وتقذف زوجته بالزنا وتشنع على بناته وتقول والله لو في حالهم ما يتجوزوش خالص ويجي واحد مثلا يجي يسأل عن بنت لا ده بتمشي في كذا وكذا لا اللي هذا يجوز معنى العرض أي أنك تذكر العيب الذي فيه الذي فعله بك بمعنى أن أنت تقول للناس يا ناس فلان واكل على الفلوس ومعاه فلوس يقدر يسلم بس هو ده العرض الآية في لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ما هو الآية عامة ما هي الآية عامة ما هو الجهر بالسوء اللي هو ده لأن ده تشنيع على العباد وفضيحة له كون إن أنا أقول فلان الشيخ أحمد الراجل اللي هو حامل لكتاب الله واكل علي مالي ومش راضي يسدد ومعاه وكذا وكذا تم هذه فضيحة جهر بالسوء هذه فضيحة له طب لو كان هذا القول يتكرر قبل كده والناس عارفين ان الراجل ده فعلا بياكل الحقوق وانا اعرف اسرار ثانيه عنه لا يجوز ممكن تكون محموله الجهر بالسوء اللي حصل معايا ما هو ده حصل فقط هو ده السوء المراد بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم اي الجهر بالمظلمه لانك ان تجاوزت المظلمه فقد انطبق عليك قول النبي واذا خاصم فجر واذا خاصم فجر ثم ان هذه غيبه والغيبة لا تجوز إلا في مثل هذا الموطن وبحدود وضوابط وممكن إن أنت ما تتجاوزش المظلمة دي ممكن المظلمة دي أو الجار بالسوء ده للي هيجيب لي حق مش لأي حد ولا ممكن لأي ناس لا هو الأمر إن أنت بيكون للقضاء أو للجلسة العرفية أو للعمدة أو لشيخ البلد أو للناس المسؤولين يعني أنت بتتسلسل معاه بالطريقة الشرعية الأول بتطلب منه مرة لكن بين اثنين ثلاث لغايه ما تتيقن وتعرف ان هو كده ممكن تروح مثلا لوالده تروح لعمه تتسلسل ما توصلش للجهر بالسوء مباشره انت بتبحث عن الطرق الشرعيه اولا يجب عليك ان تبحث عن الطرق الشرعيه اولا فاذا غلقت كل الابواب الشرعيه فيجوز لك ان تسلك مسالك غير شرعيه لكن بضوابط وحدود لكي تصل الى حق ماشي يا اخوانا كل قرض جر منافعا او منفعه فهو ربا اي قرض يجر اي منفعه سواء كانت منفعه ماديه او معنويه اكتب عليها كده سواء كانت منفعه ماديه او معنويه عن ابي برده قال ابو برده اللي هو ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما قال قدمت المدينه فلقيت عبد الله بن سلام سيدنا عبد الله بن سلام فقال انطلق معي إلى المنزل فأسقيك أو فأسقيك في قدح في قدح شرب فيه رسول الله وتصلي في مسجد صلى فيه. أبو بردة انطلق مع عبد الله بن سلام فانطلقت معه فسقاني سويقا. إيه هو السويق؟ سويق زي القدح كده. إيه هو السويق ده؟ نوع مشروب. بس مشروب مش هنش اللبن بالتمر. آه اللبن بالتمر. وأطعمني تمرا وصليت في مسجده فقال لي إنك في أرض الربا فيها فاشن، يعني أنت في أرض هنا الربا منتشر جدا، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتقي تلك السلة وما فيها. خلي بالك هنا في نقطة، لما أنت ممكن تقول سيدنا عبد الله بن سلام بقوله ما تاخدش السلة اللي جاية مع المبلغ الأخر. ليه؟ تم الرسول فقضاني وزادني. نقول هنا عشان نوفق ما بين النصين، نقول هنا كان الناس يشترطون أو عرف عنهم أنهم يأخذون ذلك عشان نوفق ما بين النصوص. يبقى أنهم إما أنهم كانوا يشترطون أو كان معروفا عنهم أنهم يأخذون ذلك في مقابل القرض. لو أصبحت سجية شيخ مع الناس بقت ممنوعة، لو صارت أمرا متعارفا عليه، بحيث أن من خالف أنكر عليه الناس وغضب صاحب الدين صار ربا. يعني دلوقتي لو إنه بقى معروف علنا أن حاضر، بقى معروف عند جميع الناس إنني بديك 1000 جنيه، أنا ما بطلبش ولا بحد، بس لابد وحتما تجيب لي زيادة. إن وصل الدائن إلى مرحلة الغضب بسبب أن هذا الأمر صار عرفا متعارفا عليه، صارت هذه الزيادة ممنوعة. أما البقشيش، البقشيش فده ليس داخلا في باب الربا. ما هو بنقوله عشان هيخدمه خدمة كويسة، لو ما خدموش كويس ما بيديهوش. لا، هو نقدر نقول إن هو مال يعني داخل في الحرمة، يعني قد يكون حراما وقد يكون جائزا. بمعنى البقشيش إن صار متعارفا عليه بين الناس وشرطا مشروطا، وشرط المشروط في إتقان العمل بعد أخذ أجرته المتفق عليها، فهذا مال حرام، هذا مال حرام. ليه؟ لأنه ليس من حق، إنما أخذه من باب الرشوة، يعني يدخل في باب الرشاوة، أو كقول النبي هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول يعني سرقة. أنت لما تكون عامل موظف في أي مكان ويجي لك هدية يبقى سرقة، غلول، رشوة، مال حرام. ليه؟ لأن أنت دلوقتي لو جلست في بيت أمك وأبيك ما جاءك هذا. ثانيا اللي هو العامل اللي بيشتغل دي بتاع الصب وبتاع الخرسانة وبتاع كذا وبتاع كذا، إن مددوش البقشيش مش هيشتغل حيل، مع أنه ليس حقا له، يبقى هذا حرام. لكن لو إنك اديته مددوش وبيتقن عمله وانت اديتهوله من باب الجزاء الحسن والشكر على اداء العمل فهذا لا باس به، ما دام هذا ليس مشروطا ولم يصرح الدائن ولم يلمح ولم يكن امره متعارفا عليه فلا باس به. لكن يا شيخ البعد عنه احسن. والبعد عنه افضل، لكن يعني احنا بنقول لن يشدد على الناس. ثانيا ان يكون المقرض صفحه 225 أن يكون المقرض جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا يصح تبرعه. ثالثا ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك من الربا فلا يجوز له أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا. رابعا إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد، يعني دون شرط أو قصد بمعنى أمر متعارف عليه، وإنما هو من باب يعني الوفاء الحسن، صح ذلك لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء ويدل عليه حديث أبي رافع. خامسا أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، يعني ما ينفعش أن أنت تقرض غيرك مال غيرك، مال غيرك لابد يعني المال اللي أنت بتقرضه لو أمان عند مثلا مجال واحد مثلا ما ينفعش، لابد أن تستأذن صاحب المال. أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. سادسا من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات فتدفع له مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها على أن يردها المقترض كاملة، فمثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000 فيعطي له البنك 80,000 ويشترط عليه أن يردها 100، وهذا من الربا المحرم أيضا. أظن الشروط اللي هو بيجيبها ليه مهمة أوي، يعني تكملة الفقه الميسر للوكيل ضروري ضروري. نعم رقم خمسة أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز لو أن يقرض مالا لا يملك، لو هو وكيل أو وصي على المال يجوز أن يقرض المال وصي بمعنى وكيل. ننظر إلى نوع الوكالة، هل هو توكيل عام تفويض مطلق يبقى فيما في مقام المال وصي نعم يقرض بس هو الضامن بإذن صاحب المال، يفرض هو صغير أو سفيه صغير وأنت وصي على مال صغير أو سفيه